الكلمة أول في أي موضوع؟ عن فضل صيام شعبان. فضل صيام شعبان. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كنت أتمكن من القضاء إلا في شهر شعبان لكثرة صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: بل كان يصومه كله، يعني الشهر. فالظاهر أنه كان يصوم يعني مقدمة الشهر، وما شاء الله حتى يعني قرب الأخير، وإلا فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم. متفق عليه. ولكن يعني الذي يريد أن يصوم احتياط مثلا لرمضان فهذا محرم في حقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، ونهى عن صيام يوم الشك، كما جاء في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن صيام شهر رمضان كما جاء في رواية عن عائشة رضي الله عنها أنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة صيامه في شعبان أنه قال: ذلك يوم يغفل الناس فيه، شعبان الذي بين رجب ورمضان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المهم أنه يعني يوم، أنه شهر يغفل الناس فيه، فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه كله أو أكثر الشهر في الغالب. وقالت عائشة: ما كانت تتمكن رضي الله عنها من القضاء إلا في شعبان لكثرة صيام النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ولكن يعني من صام مثلا الاثنين والخميس أو مثلا الأيام البيض منه، فإن شاء الله أنه يعني قد حقق فضلا وخيرا، لأن صيام 3 أيام من كل شهر يعتبر كصيام الشهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. لكن يعني الذي تقدم في درسنا الليلة وقرأنا فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فيه أن يعني الذين يخصصون مثلا تخصيص بدون يعني يكون لهم عادة، وإنما يخصصون مثلا اليوم 15 أو 14 بصيام على من أجل أنه يعني فيه ليلة القدر كما يقولون، وأن هذا قد رده العلماء يعني بالنصوص من الكتاب والسنة، وأن هذا ليس بالصحيح، وإنما ليلة القدر في رمضان. فالذي يخصص مثلا يوما من الشهر على أنه ليلة القدر كيوم النصف من شعبان ويخصه بقيام، هذا الذي ورد فيه النهي، ورد أن الصحابة لم يفعلوا ذلك، وأن هذا يعتبر من البدع. أما الصيام العام للشهر أو لبعضه فهذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه إذا صام الإنسان من أجل احتياط لرمضان على حد زعمه فإن هذا يعتبر بدعة، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وصومه مردود عليه. إذا صام مثلا قصده يوم أو يومين قبل رمضان من أجل احتياط لرمضان فهذا هو المنهي عنه. أما من كان له قضاء أو مثلا اعتاد أن يصوم مثلا الاثنين أو الخميس فهذا له أن يصوم هذا ما لم يقصد بذلك احتياطا لرمضان. هذا الذي أعلم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد.